صحبه والآل ومن أحبهم من جحى شربهم إلى يوم الفصال. وبعد، في قربنا تبارك وتعالى منبها على منشأ آخر من مناشئ الفسق، التمرد على الحق والكفر به جحودا. مانعية الاهتجاء من أين تجي؟ كيف يصير القلب؟ هذه الجوارة منك غير مستعد لأنوار الله يتقبلها. قول تكرار النقد، تكرار الإساءة من هذا على هذا المستوى. إذن من الآية المفيدة للتكرار، الآية المفيدة للبدار، ولما جاء. أنا سبق هذا في اللغة أن لما تجيء حرفا وتجيء ظرفا، وينقتصر عن الأول كثير من المعربين. لما لشرط ولجزم ثم للاستثناء ككل نفس لما، ككل نفس لما تجيء للجزم حرفا لما عندها تفارق لم في مواصل ثلاثة في معاني ثلاثة، وتجيء شرطا وتجيء استثناء كل نفس لما عليه حافظ في قراءة كفين أو بعضهم إلا عليه حافظ تجيء حرف استثناء. ولكن هنا جهمنا الشرطية هذه والتي يرى بعضنا حرف ولكن هي إلى الظرف أقرب، تفسر بحين لما حين تكون ظرفية وعليه تكون شبيهة بكل في هذا المعنى كلما، لكن تفيد المبادرة في. فكأنهم قال التكرار والبدار كلاهما من دواعي فجور الفجار، هذا الذي يصيبه من الحج المسمى فسوقا. ولما وعطفوا جملة، هذه جملة الشرطية على جملة الأخرى قبلها، يعني في سقوم كلما عاهدوا نبذوا، وحصل في التاريخ بشهادة التاريخ كيف نبذوا هذا، احتمال العهود فيما بينهم. سبق لنا آيات وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون جماعكم ولا تخرجون، قد لا هذا اتفقنا بينهم فسفكوا جماع بعضهم وأشهروا بعضهم، ولما عاهد بعضهم غيرهم أيضا حصل منه هذا اللون من وين العقد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقضوا العهد معه فيما في مشاهد، ومن آخرها النقض الذي حصل في غزوة الأحزاب من بني قريظة، والذي انتصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحاصرهم بعد وقعة الأحزاب المباشرة. وفيه في سورة الأحزاب نفسها بعد الحديث عن قصتها قوله تعالى وأنزل الذين ظاهروا من الكتاب من صياصيهم حصونهم. وكم نقضوا بالفعل أمورا من جاءت لنا في السيرة كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر منهم وأنه سم منهم في إرادة إلى إزالة شيء صلى الله عليه وسلم الوجود. تعرفون الناس تسميم تزميره للجسد والسحر تزمير الخلج أن يخبله، يريد أن يؤثر على جسده الشريف وعلى مجاركه دلوان من الحرب الخفية المعلنة في الحقيقة. ونقضهم لعهد الله تبارك وتعالى بدءا من أخذ الميثاق ورفع التور ونطق الجبل فوقه، وإذ نطقنا الجبل فوقه كانوا. وعجيب من أمر عناجه أن الواحد قد يحمل على الرشد بصفعة، قد يحمل على الرشد برفع الدرة في عليه زجرا، فكيف قد رفعها الطور عليه؟ قالوا سمعنا توبة دعين، قالوا عصينا. وجمع القرآن العصيان عطفا بالواو المجينة التي تحتمل القرآن نبعج قليل نعرف. ولما جاءهم رسول، هذا الآن من الحجيش عن المعاصرين لبعثة النبي، هؤلاء جأبهم النقد. فلما جاء العصر الأخير للنبوءة استصحبوا ما كانوا عليه من ديدنهم في النقد فوقفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. لما جاءهم رسول تنويل هنا للتعظيم لأن النعت النعت عظمة الرسالة صلة بالله. دائما النبي قد ينعت أحيانا كنا في مقامات بالنبي وأحيانا بالرسول وفي كل مقام ينعت بصفة من هذه فلا ينبغي أن يوصف بغيرها في المقام يعني يغير كلها يعني كلها بالدقة المطلوبة في الكتاب. أنا رسول إليكم يعني مبعوث من قبل الإله الإلهية أو الله تبارك وتعالى لإنقاذكم. وتعلمون علاقة الرسول بالإنقاذ وكيف أنهم في تاريخهم كيف كان إنقاذهم على يد نبيهم جاءهم رسول عظيم تنولد عظيم ومن عند الله هذه توثيق للصلة على لا يشكوا في صلتي وهم يعرفون ذلك دي عندي الاختصاص والتقريب رسول مبعث من الله من عند الله كنا هذا في توثيق الصلة أكثر من الله لما قام مقام توثيق ويعلمون أن مجيئه من الله هو الذي أرسله تماما هو الذي أرسله وحى إليه إنا أوحينا إليك لك عندك تأكد الآية الأخرى وإذ قلنا لك إن ربك حصب الناس ثم مصدق لما هذا التوصيف أيضاً يدل على أنه المراد هو سيدنا رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم بدليل تنوين التعظيم وبدليل الوصف المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب بينه مصدق لما بين يديه من كتاب الله وما عندهم وما معهم ونناته كذا من بين تصديق مصدق لما ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الجواب تأشرت نبذ فريق والنبذ طرح الشيء من اليد قد يكون مع زهد فيه أو باعتداد به وهذا أيضا ليس مطلقا قد يكون وقد لا يكون بحسب المقام. نبذ فريق نبذ في هذا النوع من الوان الطرح هو استعارة لإطلاق الشيء بعد مسكه نبذ استعارة في تمثيل الشيء الوفاء بالعهد بالقابض عليه باليد لأن المسك هذا يستعار له يستعار في لغة البيان للتشبت وإطلاقه هكذا إطلاقه ما باليد يستعار له لنقض العهد وعدم الوفاء. وإذا جاء والذين يمسكون بالكتاب وسيدنا شعبة يمسكون بالكتاب في السبع والذين يمسكون بالكتاب يعني يفون به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله عجب أوتوا الكتاب ينبذون الكتاب بس حين يكون ضد نفسه ضد ما شرفه وانتسب إليه بالاعتزاز كيف يحصل هذا؟ أقول يا بني إسرائيل لما يا بني يا أبناء النبي يا أبناء المصطفى صفوة الله صفحة أيضا نوع من تعريض بهذا الانتساب. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وظاهر المراد بالكتاب أنه القرآن هنا لأنه عند الإطلاق بهذه الإضافة ينصرف إلى الأكمل كتاب الله للباقي فيه لو لم ينوان التعريف وإن كان فيه بعض من مما هو على الصحة لكن الذي يطلق إلى كتاب الله فينصرف إليه والكتاب الخاتم. نبذ هذا الكتاب رب قائل يقول والنبذ يقتضي سبق الأخذ وأن بالتشاهد من أختها قبل هذا ليس على ظاهره وإن المراد بها جمهور الكتيرات وكأنه نزل سماعهم إياه وفهمهم لما فيه منزلات الآخر سمعت الكتاب وتعرفته بالكامل وقفت عليه ثم لم تؤمن به هيقال هذا نبذ لأن هذا لون من ألوان سماعك وتعرفك عليه بمثابة من كان بين يديه وقامت الحجة به عليه ثم أرسله. هذا نوع من التنزيل أسلوب التنزيل أقول لكم دائما انتبهوا إليه أسلوب التنزل وأسلوب التنزيل أسلوبان في كتاب عظيمان. في فتح من فتح الفهم في الكتاب. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ولا يكون الإجابة إلا في مقام التفصيل. آتيناك ولقد آتينا لقمان. وغالبا ما يكون الإجابة في المسائل المعنوية ذات الشأن الروحي، بينما إذا كانت في المسائل المادية جاء نفس عطاء، أو كانت العطاء أهم من الإجابة. هذا أخص بهذا المعطى الذي يكون سريا في مقام تعلق بالدين أو النفس أو نحو ذلك. كتاب الله نبذ فريق من كتاب الله، أين نبذوا؟ في محل الذي لا يرجى منهم الالتفات إليه. ما نبذوه قريبا منه، ما نبذوه في جانب يقول أعرض عنه، قد يقول يعني تولى عنه نوع انحراف، في مقام الإعراض الكلي وهو وراء ظهوره. هو الوراء يغني عن الظهر، لأن وراء هو ظهرك. وإذا قال العلم استشكر بعضهم، قال لي ماذا أضيف شيء إلى نفسي مع تغير العنوان، ولا يضاف الشيء لما به اتحد كما يقول ابن مالك. لا يضاف الشيء إلى نفسه إلا بتأويل. وراء أنا كأنك تقول وراء وراء وراء، وهي أيضا من اللغة، لأن الوراء فيه عرض ساعة. فإذا كان وراء مباشر للخلف الكل لظهرك، كان في محل الإعراض المطلق. وراء ظهورهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب بظهورهم أو بوراء، لكن جمع. فيكون ذكر الظهور هنا لتأكيد الوراء بما هو في معناه، لكن بصفة الله ولوا ظهورهم وليس فقط جنوبهم. مالك واحد قد توليه جنبك وهذا إعراض، ولكن تعطيه ظهرك تحاول. وإذا جاء من أسرار القرآن في الذين يمنعون ما آتاهم الله من فضله على المستحقين، حين يأتون إليه يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال جباههم هذه المآشي تاع مشاكل والدراوش، قد يجي من جهة قبل وجهه، وقد يجي من جنبه، وقد يجي من خلف ظهره، أو قد هو يكون على هذا النحو من الاستكبار على ذوي الاستحقاق، فيدفعهم بوجهه ثم بجنبه ثم يولي ظهره كليا، فتقوى من هذه الجنوب المسيئة، فجعل الظهر هو خاتمة ما يدل بها على الإعراض الكلي عند ذوي الاستحقاق. تدرك هذا مستحق لنقبل عليه، وسبق بيان وصفه من عند الله مصدق لما معهم. وها هدى وبشرى، كيف تعرضون كتابي بهذا الكمال؟ بل تجعله في مطرح الخلف الكلي ظهر، ثم يعرض القرآن يسمى في البداية بالتسجيل عليهم هو الإشهاد، كأنهم لا يعلمون. لا تشبه هنا معناهم هم يعلمون، هذا تسجيل عليهم بالعلم. إيه أنت شو تتعامل بكأنك لا تعرفني، معناه أنت تعرفني، تتصرف تصرف من لا يعرف. أولئك كأنهم لا يعلمون، معناه أنهم يعلمون ولكنهم يتظاهرون بعدم العلم، كأنهم فعلا يجهلون كونه رسولا وكون هذا الكتاب كتابا. ونبذ الكتاب نبذ لمن مرسل به، ولكن بما أن الشأن شأن الكتاب، قال انتقل جاءهم رسول أي بكتاب. ولذلك لما جاءهم رسول لم يقل جاءهم نبي، لأن النبي قد لا يرسل إليه كما هو التحقيق في مسائل، لكن جاءهم رسول أي برسالة، فنبذوا رسالته. وما الرسول إلا الرسالة، قد جاءكم الله جي ونزل الله إليكم ذكرا رسولا، وجهان العملة واحدة. كأنهم لا يعلمون أي لا يعلمون كونه كتابا ولا المرسل إليه رسولا، منا أنهم يعلمون جهلا. يقول الله العظيم إن جناتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي وكتابه، معرفة الوالد لولده، قمة ذاك في تشبيه المعرفة في مقام جلائها وظهورها. يعني. عرفوا زيد كما عرفوا نفسي، كما عرفوا ولدي. لما المرض نشأ قد يشكلوا عليه نفسه، لكن يشكلوا عليه ولده، لأنه ولده إنتاج. اختار أمه، اختار شمعة، اختار لقمة، اختار هاي إنشاء موانا وعلائق وكذا، ثم أحيانا محن. ما يعيش الواحد بدا. كما يعرفون أبناءهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. عجب، الواحد حين يعرج عن الكمال يبجلى، يبجلى بالنقص في كل الأحوال، يبجلى بأن يتعرض للنقص. حين تزهد فيما يعصاك من طيب تبلى بالحرام. هذا شاء الله بمقاديره العادلة. قرب إليهم الكتاب وحبب إليهم بما يستطاب من جناب، من جناب سيد، سيد الاقتراب، الصلة الكبرى، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهريا جعلوا في الظهر، فجعلوا في الظهر، بل في ظهر الظهر. حبب إليهم السحر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ سفاهة في الإطار والاختيار. وقلت لكم انتبهوا لثلاثي الفتنة، نوى الاشتراء والاجتراء والافتراء، وللصورة عناية بالثلاثيات. انتبهوا، انتبهوا. سبقنا سورة البقرة، اخذوها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها. البطلة هو تفسير للسلام السحرة الذين يشتغلون بالباطل. كيف نبذ هؤلاء الذكر واتبعوا السحر؟ كيف نبذوا المنجل واشتغلوا بالدجل والكيد والحيل؟ كيف تركوا سند الملائكي وانتحوا جهة الشياطين يتلقون عنهم؟ تبعوا ما تتلو الشياطين مثل ما يتلى من وحي الله المنزل. ومن العجب العجب، والآية تحدثنا في فصل قصير ولكنه طويل الجلالة، غني المضامين. القرآن يحدثنا عن قصة منشأ السحر ووصوله وسنده بين قوسين ومنتهى ما يبلغ الساحر، ثم عن حكمه وقرار الشريعة فيه في إعجاز وإيجاز بحسب ما يناسب المقام. حتى ليس القرآن مثل هذه الأشياء التي قد يطلبها، يطلبها الواحد بجاه حب الاستطلاع والمعرفة، ولكنه بما يقتصر على ما يناسب السياق من أن هذه الأمة وصلت إلى مقام استحق فيه أن تعجل. وصف قلوبها، وصف أمانيها، وصف ألوانا من النقد والافتراء فيها، وصف ممارساتها والاشتغال الذي قرروه، وصف منها كل شيء ليشهد الدنيا على عدالة الله التي قررت فيه. قلنا من العجاب أن ما جعله الله تبارك وتعالى آية، آية نبيهم الأولى وهو إبطال السحر، جعلوه متمسكهم لإبطال الذكر. موسى عليه السلام قدم نفسه رسولا منهم، ثم قدم الآية، آية العصا بين يدي فرعون، فرآه صنفه ساحرا، ثم دعا السحرة لي للرد عليه. فكانت هذه، ثم ألقى موسى عصا فإذا يتلقف ما يأفكون. فكانت العصا في البداية آية إبطال السحر، فجعلوا آية نبيهم اللي فيها إبطال السحر هي دليلهم لإبطال الذكر. قال بعض أهل العلم بالمعارف وقفوا من آية العصا موقف العصيان، يطلعش بدلالتها ما آمنوا بالوجه الصحيح. وخصوص الناس صاحبتهم في مواطن كثيرة كانت حجة لنبيهم في مقام الأول، ثم حجة أخرى لهم وكرامة في إنجائهم من الغرق، ثم ثالثة في إنجائهم من الحرق، أي من النار من العطش. ضرب بعصاك حجر استقاموا شيء لقومه فقلنا ضرب بعصاك ذات العصا. التي كانت آية في مواطن وكانت مثال للحق الفارق، استصحبوا آياتها واشتغلوا بالسحر وآية اتبعوا. هذه تعطف على قول الله في أحد قولين في عند المعربين، نبذ فريق واتبعوا، نبذوا واستبدلوا. هذا الذي نبذوا مش استبدلوه بشيء، استبدلوا به شيئا في غاية، وإنما استبدلوا به السحر، استبدلوا الذكر بالسحر، استبدلوا الملائكة لهم واسطة وعدوهم باش بالشياطين المتسلطة، واتبعوا باش. وثم لا يضرنا على قول من قال هذا، لا يعطفوا على، وإنما يعطفوا على جملة الشرط. ولما جاءهم، ولما جاءهم رسول عند الله مصدق لما معهم نبذ واتبعوا، فيكون معطوف على جملة الشرط دون، لأنهم قالوا لا يمكن أن يكون هذا الاتباع حصل بعد النبذ في عصر النبوة، إنما هو قديم كما هو النص. فنقول لهم حملوا الفعل على الاستمرار والتجديد، معناه وجروا على مذهب سلفهم في اتباع السلف، لأنه لا يعرف أن يهود المعاصرين هم الذين أسسوا لمسألة السحر، إنما كان هدفي من قبلهم وله أصول، لذلك القرآن تعرض لهذه الأصول بالبيان ثم بالنقد. وهذا الذي قلنا في لمحي النجم جاكم، ثم وصلنا إليه، ثم انضروا جيد، ثم انضروا له يوثقون المؤتفك من سحرهم على النبي والملك. في الأخير انتهوا إلى أن يوثقوا السحر الذي يمارسونه بأن يفتروا على الملك وعلى النبي، من واد النبي تحديدا سليمان، والملك المعين هاروت وماروت، على القول الراجح عند علماء التفسير المدقق، خلاف لمن رأى أن هؤلاء شياطين. وكتب السحر عندنا احنا مشوهجة من مصر، سحر هاروت وماروت، هؤلاء ملائكة على الراجح. فهم اتفقوا كذبوا على نبي الله سليمان وكذبوا على ملائكة الرحمن، هو الوان من المعتقد. وكلمة تتلو حين تعدى بعلى، تتلو على، ينبغي أن يكون المتلو عليه ممن يصح سماعه للمتلو، إنه تلا إجا قرأ من كتاب أو عارض من ظهر قلبه، تهود أيضا تلقوا تلا، تلا تابع المقروءة حفظا حنجة، وتلا قرأ من كتاب، تلا عليه، نقول تلا على ملك، الملك باعتباره تصرف موسى، تصرف سليمان في الملك، أو على عهد ملك سليمان، أو على سبب ملك سليمان، وكلها لا تصح أن تكون متلون عليها. إذن هنا لا بد من يقدر ما سماه للعلم بالبيان بالتضمين، ضمن تتلو معنى تفتري، ما تتلو الشياطين على ما تفتريه على عهد سليمان وعلى ملك سليمان. فإذا نحن بصدد الحديث عن افتراءات اليهود على نبي الله سليمان ابتداء، وهذا فرع عن نسبة السحر إليه، ثم فرع عن تكفير سليمان في كتبه ومن أسفارهم المعروفة سفر الملوك، ولا يزال اليوم وفيه الذين يصالحون تكفير سليمان بالنص. وعجب لهم، يقول النبي ثم يقول أنه كفر، حصل له هذا فكفر، ويصفونه به أخص ما يوصف به المنحرف، ما تجسموا له نبي كما وصفوا الإلهية بالتجسيم، جسموا الألوهية أيضا، وصفوا النبوءة بألوان من الخسة غريبة جدا، ولهم مباحث في الإلهية حتى في المقادير تدل على فساد، فساد عميق في الاعتقاد. تبعوا ولا يقال الواحد يتبع إلا إذا سمع واقتنع واستمتع. هذه فروع، ليس الاتباع، لا يتابع شيء إلا إذا سمعه واقتنع به واستمتع. فإذا هذا حصل القرآن اتبع نسب الاتباع إليه، اتبعه ماذا؟ ما سنده فيه؟ مفتريات مصدرها شياطين، الشياطين إذا أطلقوا صرفوا إلى شياطين الجن وهم كفر بلا إطلاق، يعني بلا تحديد، بلا تحفظ، لأن عندنا الجن فيهم مؤمن وكافر، ولكن شياطينهم كفر ومرض، ما في ذلك شك، ولذلك يتعود منهم بإطلاق الشياطين. يقال للمارد من الجن كفرا وفسوقا وعدوانا، وللمارد من الإنس تبعا، شياطين الجن والإنس يوحي، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهذه الآية بينة في الكتاب. فإذا الإطلاق الأول هو أنهم هؤلاء، رب قائل يقول وما علاقتهم بهؤلاء الجن من الشياطين؟ سلا ترتبط بعهد سليمان، وسليمان العهد الذي يعرف في التاريخ أنه كان في الألفية الأولى قبل ميلاد المسيح، ولد في العقود الأولى من الألفية الثانية، إذن 1032 تقريبا قبل ميلاد المسيح، 10 قرون قبل ميلاد عيسى، وهو من صبص يهوذا ابن يعقوب، وأوتي النبوءة والملك، رسالة والملك، وحدث القرآن عما أعطاه الله من البسط في عالم التصرف. قال تعالى فيه: وسخرنا له لسليمان الريح عاصفة، سخرنا له الريح يحمل بها كل شيء، على كثرته الأجناد تحمل هكذا الريح، ببساط تحمل عليه كل شيء ما لا يتصور أن يحمله البساط الرقيق، يحمل عليه الخير الإبل ويحمل عليها عامة أتباعه إلى حيث يشاء. ويقول تعالى: والشياطين كل بناء، سخرنا له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، يحكموا محتبي بألوان من العقاب، سلط عليهم محتبي بابي التمكن منهم، وآخرين مقرنين في الأصفاد، معقول هذا عطاؤنا، يقول الله تعالى: فمنون أو أمسك بغير حساب. وكان من قبله أبو داود نبي وملك، أوتي الملك وأوتي الكتاب. وعندي مع بعض العلم بالتحقيق أن سليمان أوتي كتابين، كتاب الرسالة اللي هي رسالة نوع، كتاب التذكير وكتاب التسخير، والذي بمقتضاه كان يسخر هذه الأمور. وهذا ربما كان كاتبه آصف ووزيره ابن برخية، والذي يوصف على حد أقوال عند أهل العلم في قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب، ووصف بأنه آصف وكان وزيرا وكان من أصحاب المزامير المقدسة، يقولون الدوزية، كان من أصحاب الأصوات، وكان رجل ثقة وناصح، تقيل انه كان يعرف من اسماء الله العظمى الشيء الكثير للتصرف. آصف كان يكتب لسليمان عن سليمان كثير من ايات التسخير، تصرف الله اعلم بهذه الالوان من الاسرار. فشياطين الجن وهم تحت امرته، ما ان مات سليمان حتى انتفض عليه الانس والجن، هذا مجرد موته حصل انقسام في المملكه اليهودية، فكان من مملكة يهوذا وهم أتباع ابنه رحبة عام وقدسنا إليك ولا مصيحة، وهم أقل ما في مملكتي، ثم عموم الأشباص ذهبوا مع معارض ابنه ومعارضه هو من بعد، غلام سليمان على حاج القولي، وهذه جماعة مملكة إسرائيل هي هذه اللي فيها، مملكة يهودا وعاصمتها القدس، مملكة إسرائيل وعاصمتها سامرة، قيل إنها هي بلد السامري. وتعلمون أن الصراع الذي حصل بين المملكتين كما يحصل الصراع بين المماليك في التاريخ، فإن كل منهم يتصيد من الشائعات ما يقوي مركزه، فكان من شائعات هؤلاء التي بها يحاولون ترجيح كفاجه ملك التي فيها ابن سليمان رحمه الله، كان رجلا صالحا وتابعه كله من إسرائيل. فأخذ يشيعون شيئين، أولا يشيعون كفر سليمان، وذلك من أجل التنقص من أبي السلطان الحالي الذي هو رحب عام، أبوه كان كافر في العامة ينقصونه من شأن الوالج والنبي. وثانيا ما كان العامة يستعظمونه من ملك السحر الذي مقن له، قال هذا الذي مقن له بالسحر وهذا عندنا دليل وسنصنع مثله، فشاعوا أنه كان كافرا من جهة وكان يمارس السحر وبه كان ملكه. وسمى القرآن في إيجاز افتراء على ملك سليمان، تتلوه على الملك أي تفتريه على سبب ملكه، وأنه إنما ملك ما ملك بسبب السحر. ولا تلبسوا الحق بالباطل، تعلمون أن الأمور الخارقة قد تكون فارقة وقد تكون مقلقة، ليست في مقام الفرق، لأنه كما تكون الخارقة على يد نبي معجزة في مقام الإعجاز، تكون كرامة على يد الولي في مقام تأييد معين أو إكرام أو فضل معين. كرامة الولي صحيح انتجي صحيحة النقل ولا تحرجي بيش عقيدتنا، وقد تكون الخارقة على يد فاسق استدراجا، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، وهذه لا تفيد شيئا ولا تكون في مقام الدلالة. لما؟ لأنه يتأتى إبطالها ونقضها ولا يقول سالما من المعارضة. ثم هي أيضا تكون متمحضة لما يدل على فساد، يعني لا تستقيم مع الذكر مطلقا بالإبطال، وإنما يكون بالذكر كما سيجونا إن شاء الله فصل صغير فيما يبطل به السحر. وخارقة تكون على يد أحد من عموم المسلمين في زمن الضيق أو زمن الحاجة، فيجري الله على أحد المسلمين للفرج، فلا تكون لها جل إلا على الرحمة العامة، كدعوة بإترها غيث أو كدعوة بإدلها ضعف من جهة المضادة أو شيء من هذا. يجري الله قدره على يد من يشاء في الوقت الذي يشاء. وقد تجيء الفارقة الخارقة إهانة على يد مدعي، وتسمى بالإهانة، تسمى لدي أنواع من الخوارق، من إهانة تجيء غير مصدقة بل تجيء محققة لنقض ما يدعي، كما حصل من بعض المتنبئات المسلمة الكدامرة، قال ماذا يصنع محمد؟ قال سيدي آخرا بصق في بيري كان ملحا فحليا، قال أبصقه مثله، فبصق فازداد مرورة. إذا الإعجاز حصل فارق الفارق ولا لا؟ كان خارقة، نتحول الماء هذه خارقة ولكن موافقة ولا مكذبة؟ وذلك جاء في وصف الخارق المعجز أنه الخارق الموافق المصدق، تخرج هذه الألوان من الخوارق. وهناك من لم يجعل الشعر في الخوارق مطلقا، ومنه الإمام القرافي رحمه الله، قال هذا من المعتاد لكن يخفى سببه ومن اطلع عليه تعرفه. هذه أشياء قد يختلف النظر فيها. قلت هم أشاع هذه الأشياء سليمان، وقال قائله في زمن رسول الله، عجب محمد يذكر سليمان ضمن الأنبياء في قرآنه وهو عندنا كفر. فنزلت الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين كفروا من إيه؟ أولا بالافتراء على النبي هو كفر، ونسبة السحر إليه، وثم هذا أيضا يفضي إلى تكفيره، لأن نسبة السحر الكفري لمن يمارسه كفر، يعني نسبة السحر ممارسة السحر لمن السحر الكفري لمن يمارسه كفر منه، سواء تعلمه مع تصديقه أو تعليمه أو الاشتغال به لإلحاق ضرر أو ما يسمونه صرفا أو عطفا أو نحو ذلك مما مقصوده بالسحر. الجنجبي هو القرآن هنا ينهج نهجا في بيان منشأ هذه الأشياء التي كانت منهم محل الاعتبار، وهذه التي كانت منهم في محل الإهدار. جاهدوا في الحق المبين، اشتغلوا بها بهذه الألوان من الأباصيل البينة. معنى هذه صوص في القرآن اختيارات المقيجة والمتعفنة والجريئة. والإنسان يقول الاختيار يدل على العقل، الاختيار يدل على العقل. حين تجيبي احنا عندنا قول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اختبار اليتيم قبله، يعني هل رشد أو لا؟ قال: أعطى قسما من ماله ويطلب منه أن يتصرف فيه. فإذا دل تصرفه على اختيار، هل على اختياره استصرف رشد، وإلا حجر عليه مدة في أجل الحجر في انتظار الرشد. فإن آنستم منهم، والإناس إنما يكون في إبصار ما يؤنس، معنى اطمأننتم إلى حسن تصرفه. قل الصبي اختار، فيختار الأرض الأشواق ويترك على الأرض. هذا دل على عقلك، دل الاختيار على عقل صاحبه. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم وتجاهلوا وعن علم وقصد، ثم اتبعوا المتلوة المفترى من شياطين الجن تنزلا على كهانهم من أحبار يهود. اتبعوا هذا متخصصين في السحر، وعشقهم له، عشقهم للدنيا، أنه يقول أن سليمان أدرك هذا السلطان بهذا اللون بألوان السحر. نحن إذن نصل إليه من خلال ذلك. وقلتم تكفرونه وتلهنون فيه، كيف تباهي؟ هذا العجب، يتهم ويقتحم، يقول هذا، وهذا تناقض في الاعتقاد غريب حين يصل إلى هذا الدرك. إنسان فلان مدموم كذا ثم يتابعه، إيش تفعل؟ إذا كنت ترى منه ذلك فلما تتابعه؟ فهذا التناقض في الاعتقاد والتذبذب يدل على مرض في النفس لا يرجى بره. سليمان عليه السلام اسمه عجمي أو عجمي وعبراني، وفي أصله الجذر المشترك في سليم يسلم، وكان فيه إشارة إلى سلامته مما قد يتهم به. ولله في تسمية أنبيائه أسرارا، شوف تسمية النبي محمد، أنا المحمود الذي ينبغي أن أحمد، لا يكون محل للذم. والأحمد أعلى أكثر الناس حمدا لربه، وأمته الحمادون، ورسالته مبتدأ بأفضل سورة سوي الحمد، سورة الحمد. لا، هذا التطابق. لأن عناوين الأنبياء ليست عناوين من قسم يسمى بالأعلام الجامدة التي لا يلاحظ فيها الشقاق. هذا اسمها كلها صفات ونعوت الأنبياء. سليمان المبرأ، تلو متهمين أن ما حاج سليمان وملكه إنما كان بالسحر. الشياطين تتلو تقول لهم دونكم، رب قائل يقول وكيف توصلت السحر؟ قلنا إما أن أصف من برخية دفن هذا الذي كان قد رسم، ثم استخرجت الشياطين بعد موت سليمان تجرأت عليه بعد الموت انتهى ملكه. بعد ذلك فلما خر تبينت الجن ولو كانوا يعلمون الغيب. السلطان كان سلطان حتى على عقولهم. استخرجوه أضافوا إليه على شأنهم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء. فقال الصحابة: يا رسول الله يقولون الشيء أحيانا فيصدق. قال: تلك الكلمة من الحق يقرقرها الجني في أذن وليه يخلطون مع مئة كذبة. تلبس الحق والباطل. أضافوا إليه الذي أضافوا، ثم دلوا الناس على قد استخرجوا فهو تحت كرسي سليمان، وجادوا فقالوا: وهو سر ملكه. ولا تشى الذين هم أحرص الناس على حياة، أي حياة والبقاء، أي بقاء سيكون بقاء البق على شو عليه. من رجل اللقاء جاهد في البقاء. غدا ألقى الأحبة محمد وصحبة هذا العشق استخلصون الأشياء. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فجعل تمسك في حياة أي حياة نوع من الإخلاد الذي هو قمة فساد أو أصل الفساد. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على سبب ملكه. والملك هو التصرف بالقدرة في المقدور عليه بغاية التقليب الممكن الذي أذن له فيه. ملك التصرف القبض بالبسط بالجلب بالسلب هذا عصاونا. وتتلوه عليه أي تفتريه على سبب ملكه. نقول على العهد فقط كما فسره نقدر سبب على سبب ملكه. أحيرهم كيف انتهى إليه هذا اللون ملوان التسخير؟ فقال له بتسخير لا بتسخير انتهى إليه ملوان من السحر. القرآن يبادر بجملة الإسلام فيقول وما كفر سليمان يعني ما سحر. جاء بعنوان الكفر في مقام السحر يشار إلى أن السحر كفر إذا كان من هذا النوع. يعني السحر كما سيجول إن شاء الله في تعريفه السحر له في أصل اللغة جلالة وله في الاصطلاح عند أصحابه تعريفات وله أصناف وأصول لا بد من أن نشير إلى بعضها. لأن هذا المقام لا بد من تستحضروا هؤلاء لما تختاروا هذه الأشياء حتى لا يتكرر هذه الأشياء منا نحن حتى نصبح فينا عشاق السحر وممارسه. لا جاءوا في سياق الدم جابوا اتباع السحر. فإذن هنا يضع القرآن اتباع السحر مقابل جدا على اتباع الذكر فمناخصان. هذه الابتداء في لغة الكتاب يقولوا سحرة إذا خدع وسحرة إذا مارس عليه شيئا أظهر له أشياء غير ما يرى. إذا يقالوا أنه سحرة إذا قلب نظره وسحر لكل ما لطف وخفية في السبب وظهر بصورة العجب خفية بالسبب من جهة السبب ولكن ظهرت أثره بصورة العجب. كلها في تقاليب اللغة. وأن أيضا ومن شعر القديم شعر لبيد بن ربيعة فإن سألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. في تعريف كتب الأجب المسحر المخدوع بما يأكل ويشرب مخدوع به هذا اللون من الوان المال. العصافير دي من تطلقوا في الأمجال قل شيء العقول هذا العصافير من هذا الأنام المشحري هذا في شعر الأبيض. ويطلق وجعله ابن فارج في المقاييس مرجعه إلى أصل الخدع وهذا في مادة السين والحاء والراء. وتعلمون هذا نهج في الدلالة اللغوية لابد من أن يحيى وينتعش ويبنى عليه حتى تحيى اللغة من خلالها وتحيى بها الأمة. السين والحاء وراء أصول ثلاثة تبينت فصول عضو وخدع زمن ومن عجب ألا ترد لمعاني انتخب أو لمعنى منتخب ألا ترد لواحد. يقال سحر لما بين الصدر والنحر ويقول عائشة رضي الله مات رسول الله بين سحري ونحري هو أعلى الصدر موطن رقيق في أعلى الصدر. ويطلق لغة على ما وراءه وهو الرئة أو القلب. ويقال سحرة إذا أصاب سحرة كبطنه إذا ضرب بطنه ورأسه إذا ضرب رأسه فيكون سحر بمعنى أصاب منه مقتل. الدلالة شوية نقرب بين الدلالة شوية. ويطلق السحر على السحر يعني سين الحور على السحر وهو آخر الليل قبل صدر النهار الذي يتنفس برئة الصبح الصبح إذا تنفس سحر. فهذه المراجع الثلاثة وقمتها الخدع. الخدع تدل على أمور، من بينها أن الممارسات السحرية وممارسات تنهج ونهج الخدع من هذا النوع، ثم ترمي في الغالب إلى إداء المسحور. دعنا من بعض التصرفات السحرية التي قد تكون كما يسميها البعض جلبا أو يسميها عطفا، دائما فيها تثقيف والربط وفيها الفصل، يتعلمون منهما ما يفرقون. يعني معظم أثار السحرية هذه التي نبه عليها القرآن باعتبار المعظم، تلو معي حتى لا تفتنكم هذه الأشياء الظاهرة في أنه يجلب الخير أحيانا من أقل شيء. يصيب منك سحرك أي مقتل المقاتل وهو القلب، يسحر يقصد إدايته. ثم إن السحر كما فسره العلم بالاصطلاح قد يكون بالقول زجرا واستخداما وتوسلا إلى شياطين الجن ومقاربتهم بالوفاق، لأن التناسب شرط التجاذب، حتى يطيعونه لا ينبغي أن يطيعهم أولا. ودائما يصدر السحر من نفس خبيثة، تمارس هذا اللون. ولذلك لم يتأنى ابن العربي رحمه الله في الأحكام في أن يجعله من قسم ما يقفر به صاحبه، وعندنا حتى في الشيخ خليل جعله من أقسام ما يرتد به المسلم، إذا كان مسلما ثم سحر. لماذا؟ لأن السحر عبارة عن كلام يعظم فيه غير الله تعظيما يليق بالله، واحدة، وتنسب إليه المقادير كما تنسب لله الخالق، هذه ثانية، وإلهما كفر، كل واحد من هذه كفر. ثم تقدم بين يديه ألوان من الطاعات التي لا تجعل إلا لله لغير الله، والمجموع كفر والمفردات كفر، فكيف إذا ترقبت؟ ولذلك عجبني الكلام شيء من فقهاء الأحناف، من أشد الناس هذا السحرة أبو حنيفة في الله، قال هذا ما تردد في كفر السحر. وقال تلميذه أبو الحسن قال إنه جمع بين كفر وبين سعي في الناس بالفساد، فتجمعوا عليه حد الكفر وحد الحرابة. ولكن ما تريد من علماء الاعتقاد سيكون له رأي أو قبله رأي في غاية التوازن سنذكره إن شاء الله في حينه، للمسألة تحتاج إلى تأزيل دقيق في الباب، لأن بعضنا أحيانا قد يعد من السحر ما ليس سحرا، وقد يعد ما هو سحر ليس بسحر، فلا بد من تمييز في الباب حتى تعرف حقيقتهم جهة أو بعضها في الجملة، وحتى تنزل الأحكام منازلها، حتى لا يكون هناك أي عدوان على الناس. إنني جاءني مرة رجل يقول لنا أصلي خلف رجل كافر فهل أعيد صلواتي؟ قلت له إمام كافر؟ قال جدي كافر. قلت قال إنه ساحر. قلت لي تعرف السحر؟ فتوقف. أنا قلت من حكم السحر؟ قال قيل لي. قلت له أنا لعلك رأيته يكتب القرآن في بعض السحور. قال أجل. قلت وكتابة القرآن سحر؟ فوقف الرجل. قلت كتابته كقراءته. هناك من يتوقف عند الوسيلة فقط، حتى من أشد الناس بالتوحيد، وهذا شروح تفتح المجيد عند من ينتسبون للتشدد في هذا الباب والحصية أكثر، يقول وكتابته تجوز بشروط، والشروط كلها كائنة في الاعتقاد. إذن هيكتب الفاتحة هذا كفر؟ ما ينبغي أن يسمى هذا كفر. فالرجل قلت له انتبه، سمعت منه يقرأ آية الكرسي؟ قال سمعت. وسمع سورة الإخلاص؟ تترك هذا البين لشيء مشتبه على الأقل. فالناس يدل اليوم قلوبهم مريضة إجاء بعضهم ويسرعون إلى القصيحة أن يلوح له بشيء فيه يكفر صاحب. وعندنا من الأشياء التي ينبغي نحطها، إذا كان للرجل 1000 شباب كما يقولون، 99 شبابا يدخله إلى حجرتك، وواحد تبقي عليه في حجرة الإسلام العام، ينبغي أن يحتفظ إزاء الحكم عليه هكذا بالكفر. نعبد جيدا من توصيف، لذلك قال سيدنا الشافعي رحمه الله ويسأل الساحر عن سحره فإن كفر به استجيب فإن رجع ترك، وإن لم يكن كفرا نظر فيه، فإن حصل به أثر ضرر قوم عليه بحسبه، وإن كان جناية كانت مقابلها إدانة. كلام قريب من هذا وفي غاية السداد إن شاء الله، ومثله لمالك سنقف عليه إن شاء الله بحول الله. مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين ربنا معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها إلى مصائب الدنيا، وتنقهم بسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا. إن شاء الله احنا في رمضان يا رشدنا بين يدي الشهر الفضيل، شهر التنزيل. اللهم قنا فيه شر كل عادية وعاتية، اللهم صف فيه قلوبنا وأرواحنا للذكر، وأصلح صلتنا بهذه الصلة الكبيرة اللي هي صلتنا بالكتاب، اللي هي المدخل إلى الصلة بالله. اللهم اجعل القرآن بركة علينا في شهر تنزله، وبركة على أمتنا أمنا وإيمانا وسلاما. اللهم اجعله بابا للفرج القريب، اللهم اجعله بابا للفرج القريب، يا سميع يا قريب يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اصلح ذرياتنا وبنينا وأهلينا، وخذ بنواصينا ونواصيهم لما تحب وترضى. اللهم نور على أهل القبور من قبورهم، اللهم اغفر لهم وفهم أجورهم، اللهم اجعلهم عندك في مقام القبول والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله بأكفكم في حديث صحيح، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين.